الله حي ومعبود عبدناه ما في الوجود حقيقة إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر قيد من عطاياه النمل قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور السفن نجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيستره والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حل، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها والمقيم بمحافظة الجيزة، فليتفضل فضيلته مشكورا.

فاستقم كما Thank you. إن الحسنات يذهبن السيئات وما كان رب وما you ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه فالله لقد صدق القائل قرآن يخرج من القلب إلى القلب. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد الخشب علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها والمقيم بطنوه بمحافظة الجيزة. وبذلك عمر أسير موجود إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز زهية بمحافظة الشرقية. أما الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد ببيشف طايف مركز الزقازي مخازن على فراشة الفكرة وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة الحاج محروس الصغير وأخي الحج سامي والمقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازي والذي يطلب تليفونيا 228-39-91. أما خطة الضيافة المميزة إدارة أولاد الحاج محمد أبو قرد والمقيم بكفر الحاج أحسن مركز جوار بنيك. وشكر الله سعيكم جميعا.